البرنامج العام يقدم لكم يا ورد يا ورد شوكت بيجنا ليه عشاك هي المحبة هوان مكتوب لعشاك يا ورود وأشواق. ورود وأشواق تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج فتح الله صفي. ما شاء الله ما شاء الله يا ست وداد. يا مراد اعمل معروف، انا عيانه. مش مصدقاني يعني؟ يا شيخه صدقي بقى وامني، حنفترك بالله العظيم ثلاثه اللي راح كله ان شاء الله هيتردلك. يا مراد حرام عليك، ده انا عيانه، انا بعت عفشي وقاعده على مرتبه الحتتين الصيغه بتوع المرحومه امي اللي كنت شايلهم للزمن، لسه بيعاهم النهارده، يبقى حرام ده ولا حلال؟ قلتلك يا وداد كل شيء هعوضهولك. هو اللي راح بيرجع يا مراد. يا شيخ حرام عليك، حرام عليك، بلاش تتقلها فيا، اتقلها في روحك، في شبابك، في مستقبلك. عمايلك دي ما ترضيش الشياطين ابدا. ما كانوش 5 جنيه دول اللي هتذلني بيهم؟ 5 جنيه النهارده، وخمسة جنيه امبارح، وخمسة جنيه قبل كده. أنا حكب فيك ولا عالج روحي يا شيخ؟ خاف الله. هاتي بس، هاتي بس يا شيخ، بس ما هتلعب بيهم برضو. والله العظيم حسددهم لحاجات ضرورية جدا في الشغل. يا بصراحة يعني شوف بقى وداد، بصراحة عودتي يعني نقصت شوية، ولا عايزاني يعني أروح في داهية ويحطوا في إيدي الكلبشات يا وداد؟ ده كلام؟ لا لا لا لا يا مراد، ألف بعد الشر عليك، أنا في 60 داهية يا حبيبي. يعني هتجيب الخمسة جنيه يا حبيبتي؟ تمن الصيغة بلفة إيد أخوي على الرف الخشب اللي جنبك ده، خد منهم 5 جنيه يا حبيبي وسدد اللي عليك، وأقول إيه، ربنا يهديك. برضه حنيتي وديتي له فلوس؟ يا سامي يا اخويا، ده برضه جوزي وبيقول انها عهده في الشغل وراحت منه ولازم يسددها، وانت عارف يحصل ايه لو ما سددهاش. شغل ايه يا ست وداد؟ شغل ايه؟ اصحي من النوم، جوزك رفدوه خلاص لسوء سلوكه. جوزك انظبط اكتر من مره في نوادي قمار. بتقول ايه؟ ساب الشغل؟ الشغل هو اللي سابه وطردوه، وادي اخرتها. ليه كده بس يا ربي؟ ليه كده بس؟ لا تعيطي على واحد ما يستاهلش ولا ايه؟ امال عيط على مين؟ شوفي صحتك احسن لك يا شيخه، قلت لك 1000 مره القرشين اللي وياكي دول يندفعوا بكره الصبح حالا للدكتور عشان يعملوا لك الاشعه والتحليلات اللازمه. يعني مفيش فايده ان مراد يرجع شغله تاني يا سامي؟ اذا كان دي للكلب يتعدل، يبقى سي مراد جوزك حاله هينصلح. عشان خاطري، عشان خاطري انا وخاطرك انت. شوفي صحتك، كفايه عليك اللي خدتيه من مراد، وداد اللي كانت اجمل بنت في المديريه كلها، ادي اخره سهرها وانتظارها سي مراد لما يرجع من نوادي القمار وش الفجر كل ليله. ده انسان حرام الواحد يعامله كويس او يفكر فيه بخير. فين الفلوس اللي بعت حضرتك بيهم سيخه المرحومه؟ اهم بحطت ايدك على الرف الخشب اللي جنبي ده. امال اديتي سي مراد ال5 جنيه منين؟ قلت له ياخدهم من الفلوس مطرح ما انت حطيتهم. بتقولي ايه؟ سي مراد مد ايده عشان ياخد 5 جنيه من 120 جنيه اللي انا جايبهم وخدهم وخرج. اما قوم اشوف الفلوس. انا قلت كده، انا قلت كده. قلت ايه يا سامي؟ قلت اخد الفلوس دي اشيلهم عندي لحد ما تروح بيهم عند الدكتور وتتعالجي. وحصل ايه يعني؟ ما هم عندك. حصل ايه عندي فين يا ست ودار؟ عندي فين؟ انت مش عرفت القط مفتاح الكرار؟ تبقي منتظره تلاقي حاجه بعد كده. بتقول ايه؟ خدهم، خد الفلوس، خد مصاريف علاجي، سلقهم الكلب وسلقهم يسارهم على ترابيزه القمار. انا حواريه، انا حواريه، مش عارف اتنين ابدا ابدا. عجبك يا ست ودات؟ عجبك؟ لقيته يا سامي، لقيته. ألاقي مين يا ست ودات بس؟ ألاقي مين؟ ده طار مع الفلوس اللي سرقهم، طار. يعني ما لقيتوش وانت بتدور عليه من امبارح العصر يا سامي؟ لفيت عليه كل نوادي القمار اللي في المديرية، ما سمعتش غير كلمة واحدة بس، كان هنا من دقيقتين اتنين، جريت ورا في الشوارع، في القهاوي، في كل حتة كنت افتكر انه يكون موجود فيها، ما لقيتوش. واعمل ايه دلوقتي بس؟ اعمل ايه يا سامي؟ تعملي ايه؟ بتسأليني حضرتك تعملي ايه؟ بعتي عفشك، بعتي سيخة المرحوم امك اللي كانت فضالك، وديكي نايمة على مرتبة فوق حصيرة في شقة ايجارها ما بيندفعش بقاله 7 شهور، ولولا صاحب البيت عارفنا وعارف العيلة كان زمانه رماك انت والكلب اللي ياما جريت عليه. ربنا ينتقم منك يا مراد، روح ربنا يوريني فيك يوم وعن قريب ان شاء الله. ده بس اللي جريت عليه؟ عياط وشوية دموع. اعمل ايه بس؟ مفيش قدامك غير حل واحد، حالتي المالية مش متيسرة وظروفي وحشة وما قدرش اساعدك ابدا، لان مصاريف الاولاد ومصاريف البيت هلكاني فوق طاقتي. الحل الوحيد انك تدخلي المستشفى الميري هنا في المديرية، وانا هكلم الدكتور يقبلوك على طول، وانسي جوزك ده بقى وداد، والف مرة قلتلك ان مرضك ده نفسي، الدكتور كمان قال كده. انت انسى مراد يا سامي. ما المنتظرة ايه؟ لسه بتحلم ان حاله هينصلح ويردلك اللي ضاع كله زي ما كان؟ انسى ازاي؟ انسى ازاي بس وانا قلبي كله اتملى حقد عليه؟ دعيت له ربنا يهدي ما تهداش، ضحيت عشانه باللي ورايا واللي قدامي بصحتي، ما نفعش فيه وبعد كده يسرق فلوس علاجي. ظهر انه هرب من المديرية خالص. ايه؟ هرب؟ هرب المجرم الحرامي وفكر انه خلص من ايديا؟ خلاص لا لا، انا رايح المستشفى اتعالج مجاني وان شاء الله ربنا هيشفيني، ومراد ده لازم اوريه، لازم انتقم منه. الناس كلها في الناحيه بتاعتنا دي بيدعوا لك يا ست رجاء وبيطلبوا لك السعاده لانك تستاهلي الخير صحيح، وانا والله العظيم اولهم. انت هتقول لي يا ابويا العمده ده انت مربيني وانا عارفاه. يا بنت ربنا دي من معروف ويقدرنا على فعل الخير علشانك، لانك طول عمرك عايشه للخير وما بتعمليش غير الخير. والله العظيم ثلاثه ومالك علي يمين يا ست رجاء هانم، ان حبك للخير ده مش محبب فيك الناس وبس، ده مالي قلبي انا بحبك ومخليني بفكر فيك وفي سعادتك ليل ونهار. انت هتقول لي يا عمي صابت افندي. ربنا العالم مركزك في قلبي قد ايه، ويا سلام لو تشعري بثابت افندي وتقدريه زي ما بيقدرك انت تمام. احلف لك بغلاوتك عندي ان الدنيا دي كلها ما كانتش تسعني ابدا. يا سيدي القلوب عنده بعضها. خلاص يا حضره العمر. انا والست رجاء هادم ابتدينا نتفاهم ووجهات نظرنا ابتدت تتقابل ببساطه وسهوله، وهو انا عايز ايه غير كده؟ راحتها قبل راحتي والله هي العظيم. ايه الحكايه يا عم ثابت افندي؟ قول لها انت بقى حضره العمده. اني ايوه يا ستي، يا ستي الله الله على الجد. والجد الله الله عليه. اتكلم بقى بدون مقدمات ارجوك. طيب طيب طيب، الحكايه وما فيها يا ستي بقى انك عارفه ان عم ثابت افندي ما هوش غريب عن البلد، راجل اتحال على المعاش وجه قاعد في الكنف الدم بتوعه. ها طبعا عارفه، ارضه جنب ارضنا وراجل جارنا طول العمر على الخير. أرضي أنا جنب الجناين الغناء بتاعة حضرتك. غناء إيه وحشاء إيه يا عمي ثابت أفندي؟ دول 10-12 فدان اللي ورثتهم أنا وأختي الصغيرة مهجة من المرحوم أبونا، وعملتهم جنينة أفيد وأحسن. عملتيهم جنة، والجنة دي بيعطر أنفسنا كل يوم ريحة وردها وزهورها الحلوة وفواكهها الجميلة. بس

واللي فات فات خلاص باجي ايه. وربنا حليم ستار. والله يا راجل انا رحت معاك اطلب لك ايد البنت دي وانا متغصب. ايه بتقول ايه يا حضرة العمر؟ ايوه رحت معايا وانت متغصب. متغصب على ايه يعني؟ هو انا لا سمح الله راجل عفة ولا مش قد المقام؟ ده انا راجل كنت باش كاتب على سن ورمح. على مكتبي كان فيه تليفون وعلى باب قطي ما تعدش سعاه وحجاب وتحت اشرافي وسلطتي والمتين تلتميت كاتب وموظف. يعني مصلحة بحالها مصلحة كبيرة. انا الوحدي بس اللي كنت متصرف فيها. لا مدير ولا وكيل. كان ثابت بيه كبير الكتاب واتحلت على المعاش وجيت البلد. وقبل ما تشطح حبيت تنطح وفضلت صايم طول عمرك. وحبيت افطر على اكله شهيه تفتح النفس صحيح. رجاء هانم وصفي. بس انت فين وست رجاء فين يا راجل؟ هي تأخرت في الجواز صحيح لكن علشان تربي اختيه. انما لسه لحد دلوقت اصغر من ولادك لو كنت اتجوزت. ايه بدك تقول ايه يعني؟ عجوز يعني؟ ماليش ان اكون زوج لها وزوج صالح كمان. ما كانوش اللي قبلنا قالوا ان الدين في العتائق. وانا راجل عظمي ناشف واحسن من 60 ولد من الشبان الخرعين بتوع الايام دي. ايوه بس يا يعني كبيره عليها يا عم ثابت افندي. والواحد برضو لازم يكون عنده نظر. طيب بس كفايه بقى ارجوك. انما اقول لك انت والله العظيم والشهاده لله يا راجل معرفتك تتقل بمال وعرفت تخدم ست رجاء صحيح. ابويا ما كان في نفسي اخدمها وعيش لها العمر خدام. ما كفايه قدمت لها الواد اللي اسمه الواد اللي هلوبه ده اللي اسمه مراد. الله يلعنه ويلعن يوم الاخبر اللي شفته فيه. لا لا بقى دي مسألة لا تقاوم أبدا. إيه؟ ده شيء فوق الاحتمال. وردة نادية مفتحة واقفة في وسط حوض ورد. وبعدين معاك يا مراد ما قلنا بلاش الأسلوب ده. يا فندم أنا إنسان صريح وعودتك الصراحة من أول يوم اتعرفنا فيه. أظن مش عيب أبدا ولا يضايق حد إني أتكلم عن الورد وجمال الورد خصوصا الورد المزهر المفتح النادي اللي صحاه ندى الفجر وفاح عبيره وملى الجنينة وملى البلد كلها ووقف على خصانه بهجة ونور للعين. بتحب الورد يا مراد لدرجاتي؟ يا سلام يا رجاء هانم. لو تعرفي خدامك مراد بيحب الورد قد ايه. أنا كمان بحب الورد. والحوض ده مخصوص أنا اللي اخترت ورده وأنا اللي زرحته بإيدي وسميته حوض ورد مهجة. حوض ورد مهجة دي لازم ست مهجة هانم مدهشة. شباب وحيوية وجمال. وردة متفتحة في ربيع زاهي جميل. وردة بتضحك والدنيا كلها بتضحك لها. لا رجاء هانم ده انت الظاهر هتخليني احب الانسة مهجة غيابيا. تحبها؟ حب الاخ الاخت الصغيرة طبعا. الاخت اللي بنراعي كلنا مصالحها وبنخاف عليها من نسمة الطايرة. مهجة دي اجمل وردة في حياتي. ورغم كده ورغم اني اعرف ان حواليها شوك وحيكون حواليها في الحياة اشواك كتير انما بدعي ربنا من كل قلبي يكفيها شر الاشواك ويبعد عنها اذى الشوك. شوك الورد ها؟ اي شوك في الوجود محبش ابدا انه يمس مهجة. دي وردة يا مراد. وردة طاهرة وربنا يحميها. دي اجمل وردة في وجودي. الوردة اللي بتعطر حياتي وشعر اني عايشه لها ورسالتي اني اسعدها وبس واشوفها دايما متفتحه ونضره وبتضحك على طول. يا صغرت الورد زرعاكي وبدعاك وطل على الورد وتباها واتعاجب وابعت سلامي على ورقك لنور العين اللي شبكني بلحظ العين والحال

رجاء أنا متأسف اللي فاجئتك بطلبي ده، إنما أقسم لك يا رجاء. أرجوك يا مراد كفاية، أنا سمعتك بس. إنما أنا كان نفسي أسمعك وأسمع رأيك. يا مراد بكل صراحة أرجع أقول لك الكلام اللي سبق قلته لك قبل كده، مش ممكن رجاء تفكر في نفسها أو في أي شيء يخص مستقبل حياتها وبيت أحلام بدون ما تطمن على مستقبل مهجة الصغيرة. بس مهجة كبرت دلوقتي يا رجاء. وأنا كمان كبرت بكل أسف. لا لا يا رجاء، الزهرة الحلوة دايما الجميلة اللي طول عمرها مفتحة وبتبتسم دي عمرها ما تكبر أبدا، شبابها خالد وحيفضل كده باستمرار. رجاء ما تستعجبيش اني بقولك اني ما بحبكيش. ما بتحبنيش؟ شعوري بالنسبة لك اقدس من الحب، شعور انا عاجز عن وصفه، شعور بيترجمه صمتي وسكوتي وتطلعي ليكي في كل لحظة علشان افضل محتفظ بصورتك قدامي على طول. رجاء ليالي كتيرة فاتت وانا عايش معاك بخيالاتي واحلامي، فنيت نفسي في التفكير فيكي، اصبحت مش عارف انا بالنسبه لي كبقى ايه وانت بالنسبه لي تبقى ايه، احنا الاتنين شيء واحد، شيء واحد، شيء متماسك. والغريبه بعد كده اننا بعاد عن بعض. اقول لك ايه يا ريري؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ انا اتحملت كتير وانت كمان اتحملتي اكتر واكتر، لكن كفايه كفايه اني فضفضت عن قلبي وقلت لك عن كل شيء كان نفسي اقوله، وانا خلاص يا ريري انا سايب مصيري في ايدك وانت حره بعد كده تصرفي في حياتي في وجودي في مستقبلي. انا راضي باي شيء ما دام انت راضيه بيه يا ريري. لازم ابعت لها تلغراف اهنيها بافتتاح الكافيتيريا الجديده، كان لازم اخد اجازه واسافر لها. تسافري؟ تسافري فين يا مهجه؟ دي اخر سنه لينا وعايزين نخلص بقى وتاخدي بكالوريوس الزراعه. والحمد لله حظك من السما ولقيتي مكانك، اقل ما فيها مديره الكافيتيريا الجديده ومعرض منتجاتنا زرع رجاء ومهجه بالطبع. رجاء ومهجه، الروح والجسد، الام وبنتها، الام اللي كلها حنان وإشفاق، مش الأخت الكبيرة وأختها الصغيرة. لا صدقيني أنا حسداكي على أختك دي. إذا كنت حسداني من مجرد كلامي عنها، أمال لو شفتي رجاء هتعملي إيه؟ دي ملاك، وبرضو لو أقول عنها ملاك أبقى مديتهاش حقها، دي كائن روحي وعواطف وإحساس وحبه. يا ستي ربنا يديم حبكم ده على طول. يا رب يا رب تديني القدرة إني أرد لأخت رجاء شيء من أفضل هدية، وأقسم أقسم إني هفضل العمر جنبها، ما سيبهاش أبدا زي ما هي رخرة ما سابتنيش أبدا. المثل بيقول اللي في الغيب عجب. بتقولي إيه يا نادية؟ ده مثل سمعته وأنا ماشي في الطريق مرة من المرات، واحد كان بيقوله الواحد اللي في الغيب عجب، وده إحنا بنبني أحلام وبنقول حنعمل وحنعمل ومن عارف مكتوب لنا في الغيب إيه؟ لا لا لا يا نادية، أنا واثقة من روحي وأنا بدعي ربنا إنه يستجيب لرجائي ويكون الغيب بالنسبة لي صفحة ناصعة طاهرة مليانة حب وتقدير لأختي وحبيبتي ونور عيني رجاء. يا صدرت الورد وكبرت وبقيت زين، وفتح الورد غنيت له يا ليل يا عين، كدت العوازي وقلت الورد هو وقلت الوردة ونور عليه ندى الفجر وبحسنه يسر العين. ايه ده يا سيمراد؟ هو من لا احبابه نيس اصحابه ولا ايه؟ جمعه بحالها حضرتك قاعد لي عندك في الكافيتيريا ليه؟ العمل هنا كتير يا ريري ومرهق، ولازم ابشره بنفسي. اظن مش معقول ان اسيب الكافيتيريا في اليومين دول. الشغل فوق بعضه خالص، يعني ما عندكش ولو نص ساعه تسال فيها وتقول للناس اللي انت سايبهم هنا ايش حال المعرفه؟ ولا الشغل في الكافيتيريا بس وهنا ما فيش شغل؟ احلف لك بايه يا ريري؟ بس تحلف بايه؟ ما هو باين اهو. وحياه ريري عندي، وده اعظم يمين اني مشغول لشوشتي هنا، وواثق انك ممشيه الشغل عندك كويس قوي قوي. عمالك مش عايزين توصيه، وطلباتك محدده وبتتنفذ. تبقى الكافيتيريا هي اللي عايزه مراقبه، ولا انا غلطان يا ريري؟ لو اقول لك غلطان يا مراد ابقى بكذب على روحي. يعني افضل هنا؟ والله انت حر. ده مش بني آدم، ده بقى ده اسمه كلام؟ بقى ده يجرى يا وهيبة؟ ازاي ده حصل؟ بس ازاي؟ والله اللي حصل قلتلك عليه يا سابت افندي عشان تعرف وتتعجب. بتقول ايه؟ اعرف واتعجب؟ ان كان على المعرفة انا عرفت وخلاص من يوم ما جبت المصيبة ده بنفسي لحد هنا وقدمته لست رجاء، وتعجبت اكتر واكتر لما شفت الحال المايل اللي ما يعجبش حد ده. انما الحاجة اللي حتطير عقلي ان ست رجاء وصف بحالها تصبب ولد زي مرده في التليفون وتهتم بيه بالشكل ده. دي شوية شوية كانت هتعيط وهي بتكلمه، ولولا شوية كبر في نفسها كانت قالت لبوس ايدك يا مراد ارجع اوان. يا ناس يا هو، عقلي حيوج مش طايق. ست رجاء هانم كانت حتعيط وتترجى ولد بيشتغل عندها لانه بعد عنها كم يوم في الكافيتيريا اللي ضحك عليها وفتحها هناك. بعد اسمه كلام ده يا ناس؟ كلام حديث اهو، ده اللي حصل وبس. والله يا ريري انا مضطر لتنظيم وقتي على الاساس ده. لكن يا مراد اطمني، اطمني جدا، كل شيء مرتب عندك ومنظم بدقه، وتقدري تتصرفي لوحدك. عندك رئيس عمال مصنع الجبنه وشيخ الجنينيه كلهم تحت امرك، والنحالهم في شغلهم، والانتاج اهم بيطلعوه. انما الكافيتيريا عايزه واحد صاحي. بس انا شايفه ان ده ارهاق لك. من اي ناحيه حبيبتي؟ من ناحيه معيشتك، ساكنك مثلا. لا اطمني، من ناحيتي انا عملت حسابي. ازاي عملت ايه؟ والله ما خبيش عليكي، اجرت هناك شقه. أجرت شقة هناك؟ ودي فيها إيه دي يا ريري؟ على كده نظمت حياتك إنك تفضل بعيدة عن هنا على طول؟ لا مش للدرجات يا مجنونة. وأنا أقدر أستغنى على هنا. ثم أنا إيه يعني بالنسبة للكافيتيريا؟ أنا مجرد موظف بسيط تقدر تستغني عنه في أي وقت. أخص عليك يا مراد، أنا أستغنى عنك؟ أظن مش معقول. ده أنت النهاردة أصبحت لازم ليا زي الأنفاس اللي بتتردد في صدري، وزي النور اللي بفتح عيني عليه. يا مراد انا وانت النهارده كمليها. انا وانت ايه؟ شيء واحد بدك تقولي؟ شيء واحد بدون شك. الشيء الواحد ده مفصول ليه عن بعضه يا ريري؟ ليه ما يكونش حته واحده على طول بدل جزئين، جزء هنا وجزء هناك؟ يا مراد ارجوك كفايه، انا استحملت كتير وانتظرت كتير. ريري ريري يا مسكينه ياللي بتضيعي حياتك وما انتش داريه بمرور السنين، هتنتصر لحد امتى؟ اظن هتقوليلي الورده الجميله. يا ريري الورده الجميله كبرت، والحقيقه اللي انت مش قادره تعرفيها انها تربت بعيد عنك، يعني ليها عواطف وميول وافكار غير عواطفك وميولك وافكارك. مش لدرجاتي، مش لدرجاتي. ارجوك يا ريري افهمي، احكمي على نفسك وعلى عاطفك بس، انما عواطف غيرك لا. الورده الجميله دي شابه يا ريري، نشأة جديدة خالص، وردة متفتحة صحيح وجميلة جدا بدون شك، إنما وردة برية اتربت في أرض غير أرضك، وأنا خايف إن رغم جمالها ده وعنايتك بيها تطلع وردة وحشية. ما تقولش الكلام ده يا مراد، ما تعذبنيش. لا أنا مش بعذبك، أنا بخليك تشوفي الحقيقة، الحقيقة اللي لابد هتشوفيها في يوم الأيام، ومن صالحك إنك تلحقي وقتك وتسبقي الزمن قبل ما يفوتك. فاهمة يا ريري؟ تسبقي الزمن قبل ما يفوتك. كل شيء النهاردة في إيدك يا ريري. كل شيء في إيدي؟ كل شيء، الشباب، الجمال،